اتحمل سوء معاملة؟ ليه بتجرحني وتطلب مني اكون مجاملة وافضل ساكتة كده واتحمل سوء معاملة؟ واحدة بواحدة ما تقولش لا عادي في بيتها ده مفيش واحدة حد ينكر عميتها. واحدة بواحدة ما تقوليش لا عادي في بيتها ده مفيش واحدة تقبل حد ينكر عميتها. اصل غرامي مع احترامي ليك كان احترامي ليك كان.